الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشرفنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، حفظه الله تعالى ووفقه إلى خيري الدنيا والآخرة، وذلك في لقاء علمي هو في شرح الرسالة المدنية لأبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الرسالة المسماة بالرسالة المدنية يتضح من عنوانها أنها منسوبة إلى مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وموضوعها يتعلق بالأسماء والصفات، وفيها فوائد جمة على اختصارها، وفيها مواضع تحتاج إلى شيء من التبيين والتوضيح. ولهذا كانت النية أن نضع مقدمة عن توحيد الأسماء والصفات، لكن لما رأيت ما فيها من الحاجة إلى التوسع وإلى الرجوع إلى بعض المراجع، ولا سيما نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ظننت أن هذا سيأخذ منا وقتا قد يعيق إنهاء الرسالة في يوم واحد إن شاء الله عز وجل كما هي النية. وفي الوقت نفسه فإن هذه المقدمة أو معظم ما في المقدمة مما يحتاجه طالب العلم في باب توحيد الأسماء والصفات سيكون ضمنا أثناء الشرح بحول الله تعالى. واعلم أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لما عظمت الفتنة بسبب الجهمية فيه زمن السلف صار يطلق عليه التوحيد، لأن المخالفة عند المتقدمين كانت في توحيد الأسماء والصفات. ولعل قائلا أن يقول: أين كلام علماء الأمة السابق في توحيد الإلهية والتحذير من الشرك وما يقع من المخالفات الجلية عند القبور ونحو ذلك؟ فيقال: أولا، هذه المسائل موجودة قطعا وبلا أدنى شك لمن طلبها، فهي موجودة في كلام أهل العلم، لكن لما كان الشرك غير موجود عند المتقدمين في زمن السلف كما بين ذلك العلامة علي السويدي علامة العراق الشافعي رحمه الله تعالى، قال: قل كلام المتقدمين في المشركات وكثر كلامهم في المكفرات. يعني أن الوقوع في الشرك هذا إنما وجد لاحقا، وكانت بداياته كما ذكر شيخ الإسلام على يد الرافضة في دولة بني بويه في القرن الثالث، فهم الذين أدخلوا على الأمة أمر المبالغة في القبور وتعظيم أهلها، وإلا في الأمة قبل ذلك لم يكن هذا اللون من الانحراف موجودا فيهم أصلا. وثمة نقول غاية في النفاسة تبين هذا، منها قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم لما ذكر حديث النهي عن البناء على القبور وأيده بالآثار الدالة على وجوب منع البناء على القبور، قال: ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد. فهو لا يتحدث عن فتنة موجودة، يقول: لكن نخاف على من يأتي بعدنا. انظر دلالة هذا النص مهمة للغاية، يقول: الخوف على من يأتون بعدنا، لأن الفتنة لم تكن موجودة في زمنه. وفيه دلالة على أن أهل العلم ينور الله تعالى بصائرهم، فإنه خشي من أمر على المتأخرين فوقع كما خشي رحمه الله تعالى. والإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، والذي كان موضوعه في صفات الله عز وجل وسماه بالتوحيد لأن المخالفة كما قلنا في التوحيد كانت من قبل الجهمية ومن شايعهم من الكلابية وفروعهم، فكان أهل العلم يسمون هذا الباب باب التوحيد. وكتاب التوحيد لابن خزيمة هو في الصفات، فيقول رحمه الله تعالى عند كلامه على استحالة أن يوجد مسلم يشرك بالله في زمنه، وهو من الذين توفوا في القرن الرابع، يقول: هل سمعتم عالما، هل سمعتم عالما يجيز أن يقول أحد يا كعبة يا صفا يا مروة؟ معاذ الله أن يقول هذا مسلم يعرف دين الله. ما في أحد من المسلمين ينتسب إلى الإسلام يمكن أن يفعل هذا. يقول: ما يمكن، هل سمعتم عالما يجيز هذا؟ هل يمكن أن يوجد مسلم يستعيذ بشر الله، يستعيذ بخلق الله من شر خلقه؟ يقول: ما يمكن أن يستعيذ أحد من مخلوق من المسلمين. أما الخلاف في مسائل الصفات فقد بدأ كما ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة على يد الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا ممن فتن وكان من أهل حران، وكان فيها كثير من الصابئة والفلاسفة، وعقيدتهم كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ، عقيدتهم في هذا الباب عقيدة فاسدة. فتأثر الجعد بن درهم بهذه العقيدة الفاسدة، وكان يحضر عند وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وكان وهب يتفرس فيه هذا اللون من الضلال. فقال له مرة: ويحك يا جعد، أقصر، يعني كف عن هذا الذي أنت فيه، لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له وجها وأن له عينا لما قلنا ذلك. يقول: ما قلنا هذا من تلقاء أنفسنا، الله تعالى هو الذي أخبرنا عن نفسه بهذا، فلأن الله تعالى أخبرنا بهذا فإنا نثبت لله ما أثبت لنفسه. وقال كلمة تحققت فيه: والله لا أراك إلا على خشبة. يقول: نهايتك أنت ستصلب، لن تترك. وكان كذلك، فإنه قتل في يوم عيد الأضحى، وذلك أنه هو أول من بدأ في إنكار الصفات. وقال القسري: لما قتله ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي من جعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يعني أنه نفى صفة الكلام وصفة المحبة. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. يقول اللالكائي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم. يعني ما كان هناك أحد يقول بهذه المقالات الفاسدة. تلقف هذه المقالة الفاسدة منه تلميذه الخبيث الجهم بن صفوان، وهو الذي تنسب إليه الجهمية، ويأتي الكلام على التعريف بهم إن شاء الله عز وجل في أثناء الشرح. ثم إنه انتشرت مقالته انتشارا عظيما، وكان هذا الشقي كما بين علماء الأمة قالوا: لم يكن ذا علم ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، إذن فما الذي نشر كلامه؟ قالوا: ولكنه كان صاحب لسان، يعني أن عنده تأثيرا على الناس بلسانه، أما أنه ذو علم أو أنه حتى جالس أهل العلم فهذا لم يكن منه. ثم انتشرت مقالته كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جميع الطوائف، وهذه من عجائب هذا الضال المضل. فإن الطوائف إذا تأملت الفرق، سبحان الله العظيم، جميع الفرق وجدت عندها مقالة من مقالة الجهم، إما في الصفات وإما في القدر وإما في الإيمان وإما في بدعة من البدع التي قالها، حتى خصومه من المعتزلة، لأن المعتزلة خصوم له، أخذوا بقوله في نفي الصفات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، يعني كأنهم في حال إرث، فتوارثوا كلام هذا الشقي إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن. فكان هذا الضال المضل ذا تأثير على هؤلاء القوم بسبب لسانه، وتأثرت به الطوائف تأثرا بالغا سوى أهل الحديث، يعني أهل السنة، فإنهم بحمد الله على هدي سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الجهم بن صفوان من مناقب بني أمية، أنهم كانوا لا يدعون كما قال شيخ الإسلام، لا يدعون رجلا من الزنادقة وأهل البدع يبقى، فكانوا يتتبعونهم، لهذا تتبعوا هؤلاء الزنادقة فقتلوا الجعد بن درهم، وتتبعوا أيضا الجهم بن صفوان. ولما قبض عليه سلم بن أحوز وهو أحد أمراء بني أمية، صار الجهم يستعطفه لعله أن يبقيه. فقال سلم بن أحوز: مبينا له أنه لا يقتله لأجل الخصمة التي بينه وبين بني أمية. قال: إني عاهدت الله، إني سمعت عنك كلاما، عاهدت الله منذ سمعته أن أقتلك، والله لو كنت في بطني لبعجت بطني حتى أقتلك. يقول: أتتصور أن الخلاف بيني وبينك أنك خالفت بني أمية؟ الخلاف بيني وبينك أعظم منذ أن سمعت كلامك في الله عز وجل وما تقرر فيه من عقيدة، عاهدت الله عادا أن أقتلك حتى لو أدى قتلك إلى أن أقتل معك. ثم قتله رحمه الله، رحم الله سما. فهؤلاء لا شك أنهم قد أضلوا، قد ضلوا وأضلوا. وفيهم أيها الأخوة يا طلبة العلم عبرة، عبرة لنا. من أخطر ما يكون على طالب العلم إذا ضل أن يكتب ضلاله، لأنه إذا كتب ضلاله بقي. أما إذا هو والعياذ بالله ضل ولم ينتشر ضلاله في كتاب، فإن أثر ضلاله يبقى محدودا. كم بيننا وبين الجعد بن درهم، كم بيننا وبين الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان قتل في أخريات دولة بني أمية منذ ما يزيد على 1300 سنة، وآثار اعتقاده إلى الآن موجودة. ولهذا قال الإمام أحمد محذرا: فليتق الله رجل أن يحمل نفسه على المحك ليتكلف لقول قاله، وأشد من ذلك أن يكتبه في كتاب. يقول: إذا كتبه في كتاب هذا أشد، لأنه إذا كتبه في كتاب انتشر. هذا مجمل ما يمكن أن يقال، وكثير مما إن شاء الله عز وجل سيأتي في الرسالة سنبينه بعون الله عز وجل تباعا. والرسالة حرصت على أن يكون الشرح فيها مفصلا ومطولا وأشبه ما يكون بالشرح، يعني معظمها كتبته شرحا بيدي إلا الأخير منها. وحرصت على النقل، حرصت على أن يستفيد طالب العلم من خلال النقول، بأن نرجع إلى مناق، إلى كتب تفسير، إلى كتب لغة، إلى كتب من كتب الاعتقاد، حتى يستفيد، حتى يستفيد الطالب من النقول الموجودة إن شاء الله. نعم. سم. الحمد لله رب، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات، من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هذا لأنه وجه الرسالة لهذا المدني، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وعلى أهل المدينة الطيبة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين، شمس الدين شمس الدين، هذا هو شمس الدين الدباهي كما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية. نعم. كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين، ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا، واللحاق به في الدنيا والآخرة، واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قوله وأيده بروح منه، فأخذ من قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي: في المراد بقول الله بروح منه هم الذين قواهم الله بروح منه، أي بوحيه ومعرفته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني. وأما قوله في اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فأخذا من قول الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فإن الله بعد أن ذكر امتنانه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين وهم العرب، حيث قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية، أتبع ذلك بذكر من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية سئل عنهم فوضع يده على سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. لذا فسر مجاهد وغير واحد من أهل العلم قول الله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم بأنهم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. قوله تعالى لما يلحقوا بهم، قال السعدي رحمه الله يحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل لم يلحقوا بهم في الزمان، وكلا المعنيين صحيح. نعم. أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته، النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به أعالي الدرجات في خير وعافية، عن نعمة من الله وافية وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا. والحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله، وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة. هذه كأنها كتب أرسل بها الدباهي إلى الشيخ هدية. نعم. ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. وقد علمنا من حيث العموم أن الله لا يقضي للمؤمنين قضاء إلا كان خيرا لها. أن الله لا يقضي للمؤمنين قضاء إلا كان خيرا له. المؤمنين كذا للمؤمن. نعم. قضاء إلا كان خيرا له. نعم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فما يصيب المؤمن هو خير من رب العالمين إذا كان هذا المؤمن صابرا في الضراء شاكرا في السراء. نعم. وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين. نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه، ويحق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين. يتأمل طالب العلم أدب المصنف رحمه الله تعالى بإكثار الدعاء لهذا الذي كتب له، وهذا من حسن الخلق الذي لا ينبغي أن يغيب عن طالب العلم في كتاباته وكلامه وخطبه. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن. كذا عندك؟ من نعمة الله على عبده المؤمن. من كذا؟ نعم، من نعمة. لعل الصواب النسخة الأخرى، شهادة التأخير عن نعمة الله. عن نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة. ويتم له بها النعمة ويكفيه بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. وقد قال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين ذكر الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هل هو الرجل يشرب الخمر ويزني ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. لاحظ تعبير الشيخ هنا بقوله رويا، مع أن الحديث مما صححه المحدثون، وهذا يدل على أمر مهم جدا، وهو أن استخدام صيغة التمريض هنا فيما ثبت قد يقع من أهل العلم. لذا قال الترمذي بنفسه بعد روايته الحديث: وروي هذا الحديث، فلا تعقب على من استعملها فيما صح من الحديث كما يقع من بعض المتأخرين، لأن استخدامها في الضعيف تحديدا اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن لا يعني ذلك أن من استعمل هذه الصيغة فيما صح فهو منتقد ومخطئ ويتعقب، لأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم، إذا استخدمت صيغة التمريض دل هذا على أو يعني ألمح المرء بأن هذا الحديث لا يصح، لكن لو لم يستخدم هذا الاصطلاح فإنه لا يكون محل تعقب ويقال إنه أخطأ لأنه جعل صيغة التمريض في الحديث الصحيح. هذا الحقيقة بهذه الطريقة قد يخطأ كثير من أهل العلم ممن لا يتعاملون مع هذا الاصطلاح، وبعض المتأخرين تعقب على بعض أهل العلم المتقدمين وصار يقول إن هذا خطأ وكان ينبغي أن لا يفعل مثل هذا، وهذا غير صحيح، هذا اصطلاح، وأهل العلم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فمن عمل بهذا الاصطلاح فنعم، لكن من لم يعمل به لا يخطأ. نعم. وفي الأثر: أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. مرادهما المنع من تزكية النفس بمثل هذا. أما تعريف المسلم لنفسه بأنه مؤمن بالله فليس محل إشكال، لكن إذا أطلق الكلمة يريد تزكية نفسه وأنه استكمل الإيمان فهو مخطئ. لذا جاء عن السلف الاستثناء بالإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، لاعتبارات منها عدم تزكية النفس. أما كون المرء مؤمنا بالله يدين بالإسلام فهذا لا يشك فيه المسلم في مثل هذا المقدار، لكن أن يقول إنه مؤمن قد استكمل الإيمان فهذا لا شك أنه من التزكية للنفس، وذلك أن المؤمن الذي استكمل الإيمان هو من أتى بجميع الواجبات وكف عن جميع المحرمات، وهذا لا شك أنه من أهل الجنة، ولهذا إذا جزم لنفسه بمثل هذا فإنه كالجازم لنفسه بالجنة. ولهذا لما قال سعد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا هو عندي من أحسنهم أو قال أحسنهم، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فلم يصبر سعد فأعادها ثانية، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فأعادها ثالثة فقال: أو مسلما. يعني أن الجزم بأن المرء مؤمن على سبيل الاستكمال للإيمان فيه تزكية عظيمة له. ومن هنا جاء النهي عن الجزم بالشهادة لمن قتل في سبيل الله إلا من علمنا. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه قتل شهيدا، أما إطلاق كلمة الشهيد على من قتل في سبيل الله فليس بصحيح وإن كان شائعا في الناس. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول فلان شهيد، يعني هذا يمنع. وجاء فيه أكثر من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الصحابة في إحدى الغزوات قتل بعضهم فصاروا يقولون: هنيئا لفلان الشهادة وهنيئا لفلان الشهادة، فكانوا بالفعل شهداء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكروا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. من يعرف، من يستطيع يجزم بأن القتل على هذا النوع أو على هذا النوع، لكن يقال يرجى أن يكونوا شهداء في سبيل الله، أو يتكلم بالعموم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، كما نقول من مات مؤمنا فهو في الجنة، لكن تحديد الشخص بأنه من أهل الجنة هذا يحتاج إلى دليل، أو أنه شهيد يحتاج كل هذا إلى دليل. نعم. وقال: والذي لا إله غيره ما من أحد على إيمان يسلبه عند الموت ألا يسلبه. يسلبه عند الموت ألا يسلبه. كذا عندك ألا ولا إلا؟ ألا، ألا يسلبه. وقال أبو العالية: هذا لعله والله أعلم، هذا الأثر فيه اختصار فيما يبدو، والمؤكد أن من ختم له والعياذ بالله بخاتمة الكفر وكتب الله تعالى عليه ذلك، فإنه وإن بقي على الإيمان مدة من حياته فإنه سيصير إلى ما ختم له به من الكفر، نسأل الله العافية، ويسلب منه الإيمان ويلقى الله نعوذ بالله من ذلك على هذا الحال، نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا أيضا من أسباب عدم الجزم من قبل المؤمن، من قبل المرء لنفسه، بأنه مستكمل الإيمان وأنه مؤمن، فإن العبرة بالخاتمة ولا يدري هو على أي حال يموت. نعم. وقال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الصديق رضي الله عنه: الأثر فيما أعلم عن ابن أبي مليكة، علقه البخاري في كتاب الإيمان: باب خشية المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر بلفظ. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا الأثر وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه كما ذكر ابن حجر، أما كونه عن أبي العالية فما أذكر أنه عن أبي العالية، إنما عن ابن أبي مليكة هو المشهور عنه رحم الله الجميع. نعم. وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم. هذا الكلام هو قريبا منه. كل هذا يستدعي الخوف من سوء العاقبة، فيمتنع العبد بذلك عن تزكية نفسه ويحرص على البعد عما يهلكه وهو لا يشعر. إذ العبرة بما كتبه الله تعالى، ويحرص الإنسان على الأسباب التي تبعده عن الفتن، فإن الرب تبارك وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب سبحانه وتعالى يسر كل نفس لما خلقت، لما هيئت له، كل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيعملون بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا لزوم السنة والثبات عليها والبعد عن الشبهات والضلالات وإحسان الظن بالله عز وجل، يؤمل معه أن يموت الإنسان على أحسن خاتمة، كما مات على هذا الحال آلاف وآلاف لا يحصيهم إلا الله، على أحسن حال ماتوا، من لزوم السنة والثبات عليها. وبالعكس، فإن تعريض المرء نفسه للشبهات والضلالات قد يزيغه، نسأل الله العافية والسلامة، بالتدريج وهو لا يشعر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه. والدجال أعور عين اليمنى، ويدعي الربوبية، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عنه، مع أنه جلي ظاهر أمره. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يلبث أن يتبعه لما يبث من الشبهات. مع أنه يقول: أنا رب وأعور عين اليمنى، إنسان يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويصدق بأنه رب، مع الدلالة الجلية على أنه كذاب خبيث، فكيف بالشبهات الأخرى؟ ولهذا من المنكرات الفاحشة جدا جدا في هذا الزمن استسهال الناس الدخول إلى مواقع الملاحدة والزنادقة والرافضة والنصارى والمنصرين والذين يبثون الشبهات. هذا من أعظم المخالفة لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه، ولا يؤمن أن يضل الإنسان، لأن الدخول إلى هذه المواقع أو اقتناء هذه الكتب وقراءتها الأصل فيه التحريم والمنع، إلا لمن رسخت قدمه واحتاج إلى الرد عليهم. أما أن يكون المجال متاحا أمام من أراد فلا شك أن هذا من المنكر العظيم، وقد رؤيت آثاره اتضحت بأن تزلزل نسأل الله العافية بعض الناس عن دينهم إما بالكلية أو دخلت عليهم الشبهات وصاروا في حيرة بسبب أنهم خالفوا ما أمر الله تعالى به من البعد عن هذه الضلالات. حاصل أن الإنسان يحرص على البعد عما يزيغه عن الحق، ويحرص على الثبات على ما يكون سببا بإذن الله تعالى في رسوخ قدمه على دين الله تبارك وتعالى. أما الرد فإنه ليس هو الأصل. بعض الناس يقول أنا أرد، ليس هو الأصل الرد. الرد يكون عند الضرورة لمن يتمكن ويستطيع الرد، أما عموم المسلمين فليسوا مكلفين بالرد. فإذا جاءت شبهة فاعلم علما قاطعا أن الله لا يخلي الأمة من أحد يدحرها ويردها، فالله حافظ دينه، سيردها بلا شك على من ألقاها، لكن يكون لها أهلها. وقد قال، ذكروا في ترجمة القاسم بن محمد رحمه الله، وهو القاسم محمد بن أبي بكر، وهو من فقهاء المدينة المشاهير، وأخذ عن عائشة رضي الله عنها عمته، وهو من أكثر الناس ورعا وسمتا وأدبا وهديا، لكن يقول أبو الزناد كان يضحك من شبهات أهل الأهواء ضحك الفتى. الفتى إذا ضحك ليس كالرجل، الرجل يضحك ويقف، الفتى إذا ضحك حتى لو تضربه ما يتوقف. ما الذي يجعل هذا الرجل بسمته وأدبه يضحك هذا الضحك؟ شيء واحد، أتعلمون ما هو أيها الأخوة؟ سخف الشبهات عنده، يرى أنها سخيفة. بعض الأحيان الشبهة سبحان الله العظيم تسمع أولها، فإذا أتيت إلى آخرها ما احتاجت إلى رد، لأن آخرها يضرب أولها، فتقول لا نطيل عليك، لكن انظر آخر كلامك نرد عليك بأول، نرد أول كلامك عليك بآخره. فيضحك من مثل هذه المواقف. يبقي الله في الأمة من يرد الشبهات، لكن أن يقتحمها كل أحد لا شك أن هذا خطأ عظيم، والواجب على العبد أن يحرص على ما يثبته على الإيمان ويبعده عن الزيغ. نعم. فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، إنها سبيل مهيئ لعباد الله، سبيل مهيع، إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطلق. أصل مهيع الطريق الواسع الواضح، يعني أن هذه الشهادة على النفس بالتقصير مهيع للعبد الذي يقر على نفسه بالتقصير. نعم. الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع من الأمر الغالب، ما لم يفض إلى تسخط للمقدور وإياس من روح الله أو فتور عن الرجاء. ينبه إلى أن شهادة المرء على نفسه بهذا التقصير، وهي الشهادة التي تقدمت في كلامه السابق في قوله نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير، إقرار العبد على نفسه بأنه مقصر متأخر عن القيام بنعمة الله عز وجل، هذا من أعظم التوفيق للعبد، ومن أعظم ما يبعده عن الاغترار بعمله والإدلال على الله عز وجل به. فيقول هنا شهادة المرء على نفسه بهذا تنفع بلا شك، ما لم يبالغ في الأمر حتى يصل والعياذ بالله إلى اليأس من روح الله والفتور عن رجاء رحمته، فهذا فعل مذموم في هذه الحالة، لا يحل أن يصل المرء إليه بدعوى ازدراء نفسه وكثرة خطاياها، بل يكون المؤمن متوسطا. نعم. والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد منها في صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، هنا نحتاج الإطالة بعض الشيء في هذا الموضوع وهو موضوع المجاز. فنقول تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والمجاز مما اختلف في وقوعه على قولين، كما ذكر العلامة الشنقيطي في كتاب صنفه سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. القول الأول أنه لا مجاز في اللغة أصلا، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو أسلوب من أساليب اللغة. فمن أساليبها مثلا إطلاق الأسد على الحيوان المعروف فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليب اللغة أيضا إطلاق الأسد على الشجاع إذا اقترن به ما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إلى قيد، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد في هذه الحال، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه. ثم قال بالنسبة لمن نفى المجاز في اللغة أصلا، على هذا كل منهما حقيقة في محله، يعني إطلاق الأسد على الحيوان المفترس هذا حقيقة، قال وإطلاقه على الشجاع أيضا حقيقة. لما؟ قال لأنه بحسب الوضع اللغوي يصح أن يكون إطلاق الأسد، إذا قلت رأيت أسدا يرمي فإنك تعني الرجل الشجاع، كما أن لفظ الأسد عند الإطلاق ينصرف إلى الحيوان المفترس، وعلى هذا الأسلوب وهذا الأسلوب كلاهما من الحقيقة وليس من المجاز. القول الثاني قول من قال بجواز المجاز في اللغة، وهؤلاء اختلفوا على قولين، منهم من جوزه في اللغة ومنع منه في القرآن، ومنهم من جوزه في اللغة وفي القرآن. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، والشنقيطي هو العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى شيخ كثير من مشايخنا الموجودين، وكان في الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى، وكان أيضا في المسجد النبوي رحمة الله تعالى عليه له دروس، ومشهور من أشهر المفسرين. الحقيقة أن من قرأ تفاسيره يعلم أنه من أشهر المفسرين إن لم يكن أشهرهم في الآونة الأخيرة رحمه الله تعالى لإلمامه بعدد كبير من العلوم. قال بعد أن حكى القولين، والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا، ولذلك قلنا أنه ألف الكتاب المسمى بمنع جواز المجاز في هذا. أشهر ما عرفت به الحقيقة والمجاز كما ذكر ابن القيم في الصواعق أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا من غير نقل، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. وقد رد ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه ابن تيمية ردوا ذلك، وذكر ابن القيم أن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة ومنشأه من جهات المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقه من المتكلمين، ورده عليهم رحمه الله تعالى من عدة وجوه في الصواعق، وسمى المجاز بالطاغوت، قال كسر طاغوت المجاز. الشنقيطي رحمه الله تعالى في رده على القائلين بالمجاز ذكر أن أوضح دليل على منع المجاز في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا. يقول فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه، قال ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن. ثم قال رحمه الله وهذا قد شهدت صحته في الخارج، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال لله تعالى، فنفوا عن الله كثيرا من صفاته لأنها لم ترد حقائقها بل هي مجاز عندهم. حتى يتضح ما ذكره الشنقيطي رحمه الله من أن المجاز عند القائلين به يقولون إن المجاز يجوز نفيه ويكون النافي له صادقا. يقول إذا طبقت هذا الكلام على القرآن وقلت إن في القرآن مجازا، فإذا قال نفاة الصفات إن صفة استواء الله مجاز، طبق وقل لهم المجاز يصح نفيه ويكون نافيه صادقا، فمعنى ذلك أنه يصح أن يقال إن الله لم يستوي على العرش ويكون النافي صادقا، مع أن القرآن يثبت الاستواء صريحا في 7 مواضع، وهذا النافي ينفي باسم المجاز. وعلى هذا يقاس وضع كل صفة نفاها المعطلة كالمجيء لفصل القضاء يوم الدين ووجه الله تعالى وكلامه، فتلك الصفات التي تمدح الله تعالى بها يصح عند القائلين بالمجاز أن يقال عنها ذلك، وبذلك ترد نصوص إثبات الصفات بهذه الطريقة. على كل حال، ليس الكلام الآن في تفصيل أقوال أهل العلم في المجاز، إنما الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن من توصل بإثباته المجاز في القرآن إلى نفي الصفات فهو مبتدع بلا شك. أما من أثبت المجاز ولم يتوصل به إلى نفي الصفات بل هو قائل بإثباتها والرد على من خالفها، وإنما يقول بالمجاز في نصوص أخرى، فلا يقال فيه هذا بلا شك، بل هذا قول اختاره من اختاره من أهل العلم، لأنه يرى أن ذلك أسلوب من أساليب اللغة العربية، يقول والقرآن نزل بلغتهم. لكن يشكل الحقيقة على من قال بهذا الرأي من أهل العلم ممن لا ينفي الصفات، يشكل عليه الجواب على ما نقلناه عن الشنقيطي رحمه الله من أن كل مجاز يصح نفيه والقرآن لا يجوز أن ينفى منه شيء. لا شك أن الجواب عن هذا فيه صعوبة، خاصة وأن النصوص التي أوردوها كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض واسأل القرية ونحو هذه النصوص قد أجاب عنها أهل العلم، وذكر ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن ردوا على القائلين بالمجاز، هؤلاء تتبعوا الآيات التي استدل بها القائلين بالمجاز وأجابوا عنها، وذكروا أن هذا من سعة اللغة وليس هذا من المجاز بالمعنى الذي ذكروه من معنى الذي ذكره من جوز المجاز. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي. اللغة العربية من أعجب اللغات، والإحاطة بها يقول لا يمكن أن يتأتى لأحد أن يحيط باللغة حتى من علماء اللغة، إذ الإحاطة باللغة العربية كاملة لا يتم إلا لمن جعل الله تعالى له خرق العادة وهو النبي. نعم. فأن أذكر لكم ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. نعم، هذا كلام يحتاج إلى تفصيل أيضا. كلام الشافعي رحمه الله تعالى من أوضح الكلام على وجوب التسليم للنصوص بحسب ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام بين جلي واضح كغيره من كلام السلف. لكن هذا المجادل لشيخ الإسلام فهم كلام الشافعي فهما عجيبا، حاصله أنه يعني ترك الحديث عن معاني النصوص وعدم بيانها أصلا، وهذا هو المسمى بالتفويض، يفوض المعنى ولا يخاض فيه. ونسبة هذا للشافعي أو للسلف من أعجب وأغرب الأمور، لأن السلف ومنهم الشافعي رحمه الله الجميع قد بيّنوا معاني الصفات ووضحوها، وهذه المعاني للصفات مروية عنهم بالأسانيد الثابتة، يثبتون معاني نصوص الصفات ويبينون أنها مما مدح الله تعالى به نفسه، ومما عرف الرب عباده، عرف الرب نفسه لعباده بهذه النصوص. ليس هذا فحسب، بل إنهم أنكروا رضي الله عنهم على من نفاها وابتدع تفسيرا لها مخالفا لما هو معلوم من معناها، وبلغ بهم الأمر حد القول في هذه الصفات تفسيرها قراءتها، أي أن القارئ لها يجد تفسيرها بوضوح بمجرد قراءته لها لعظم وضوحها وجلاء معانيها. فمن قرأها من العرب الفصحى أو من تعلم لغتهم وأجادها من العجم عرف معاني هذه النصوص بمجرد قراءتها، قالوا تفسيره قراءته، ما في حاجة لتكلف تفسير. فمن هنا ورد عنهم كثيرا النهي عن تفسيرها، ما مرادهم بالنهي عن تفسيرها وهم بأنفسهم قد فسروها؟ مرادهم قطعا النهي عن التفسير المبتدع الذي نشره الجهمية مخالفين به تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفاسير التابعين المعلومة المروية عنهم، تلك التفاسير التي استقرت في الأمة وعرف معناها قبل حدوث الجهمية، هذا هو المراد بمنعهم من تفسيرها. ومن دلائل ذلك هذا الأثر المهم النادر جدا عن الإمام أحمد، وهو ما نقله أبو يعلى في إبطال التأويلات في الصفحة 75، أن الإمام أحمد قال له الأثرم: حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن فيها قدمه، وعنده غلام، فأقبل هذا المبتدع على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا. فقال أحمد: انظر إليه، كما تقول الجهمية سواء. أنكر أحمد على هذا المبتدع أن يزحزح التفسير الجلي لقوله يضع الرحمن فيها قدمه، يعني النار، ويدعي أن له تفسيرا على طريقة الجهمية يغير معناه الذي يفهمه كل ذي فهم سوي لم يتلوث بشبهة الجهمية، حتى لو كان هذا الصبي الذي يسمع الحديث. فقال: انظر إليه، كما تقول الجهمية سواء، لما قال إن لهذا تفسيرا، لأنه علم أنه سيأتي بتفسير الجهمية ولن يترك الحديث على ظاهره الجلي البين. وتأمل كيف كان الصحابة يفهمون نصوص الصفات من نبيهم صلى الله عليه وسلم دون التعرض لها بما يخالف معناها الجلي الواضح. ففي حديث أبي رزين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني تغييره سبحانه. يقول أبو رزين: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. تأمل كيف فهم أبو رزين أن الضحك في الحديث على ظاهره المعلوم، مع الجزم بأن كيفيته لا تعلم ولا يشبه ضحك الله تعالى بصفات المخلوقين. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهمه وقال ليس الحديث على ظاهره الذي فهمت؟ أبدا، بل أبقاه على ظاهره. وتأمل هذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر عن ردائه حتى يصيب المطر جسده الكريم صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة عن ذلك ماذا قال؟ قال: حديث عهد بربه، يعني أنه أتى من جهة العلو. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد شهدها أكثر من 100,000 من الصحابة كما روى مسلم. قال: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ماذا قال صلى الله عليه وسلم أمام ذاك الجمع؟ قال بأصبعه الكريمة هكذا: اللهم، رفعها إلى السماء، اشهد، يعني اشهد عليهم 3 مرات، ثم رفعها ثانية: اللهم اشهد، ثم قال: اللهم، بأصبعه الكريمة، اشهد. هذا ترسيخ لكون الله تعالى في العلو، وإلا ما الذي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشير هذه الإشارة إلا لأن الجميع يقر بأن الله تعالى فوق السماء. وهكذا لما أراد معاوية بن الحكم أن يعتق الجارية قال صلى الله عليه وسلم: أتني بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما قال هذه مجسمة مشبهة فاسدة العقيدة تقول إن الله في السماء؟ أبدا، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا يقول المعتزلة والجهمية ومن شايعهم عما يقول إن الله في السماء؟ يقولون: جسمت، بل شبهت، بل جهيت. فالحاصل أن الأحاديث دالة بجلاء على إثبات هذه الصفات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غير ما حديث أن الله يضحك إلى بعض عباده الذين أرضوه بعمل صالح. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، والحديث معناه أن رجلا من المسلمين يقاتل الكفار فيقتله كافر، ثم إن هذا الكافر يهديه الله تعالى فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل، فيدخل الجنة، فيجتمع القاتل والمقتول كلاهما في النار فيضحك الله تعالى إليهم. وهذه الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى أهلها، كالشاب الذي يقوم من فراشه ولحافه آخر الليل، والمؤمن الذي إذا فر أصحابه في القتال استقبل العدو بصدره ونحو ذلك، هذه الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى أهلها تستدعي الاهتمام، لينال العبد شرف ضحك الله إليه. بذلك نعرف مراد السلف من نفي الخوض في معاني الصفات أو تفسيرها، فمرادهم قطعا المعاني والتفاسير التي أحدثتها الجهمية. أما المعاني السليمة والتفاسير السليمة فالسلف بأنفسهم قد وضحوها في نصوص الآيات في القرآن بالمعاني السليمة التي نقلها عنهم أهل العلم بالأسانيد. فمن هنا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، وفي لفظ: الاستواء غير مجهول، يعني ما هو بمجهول المعنى، أي أنه من الوضوح في معناه بجلاء لا يخفى، إنما المنهي عنه الخوض في الكيفية التي لا يعلمها إلا الله. فالحاصل أن كلام الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله لا يعني ما فهمه النفات من ترك الخوض في معناه، بل معناه إقرار المعنى السليم الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بهذا المعنى وعدم إبداله بتفاسير أهل باطل. وقد شاع عن النفات عبارة باطلة عن فهم السلف للنصوص، وفهمهم هم قالوا فيها: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وقد نقد هذه العبارة وردها جماهير المحققين من أهل العلم، وبيّنوا وجوه بطلانها من وجوه عدة، كما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الحموية، وذكر ذلك غيره من أهل العلم. هذه العبارة مذهب السلف أسلم تجعل فهم السلف منزلة فهم الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قيل في معنى الأماني يعني إلا مجرد القراءة، كما يفعل العامي يقرأ ولا يدرك معاني كل ما يقرأ، قد يدرك بعض المعاني لكن هو عامي، المعاني التي تحتاج إلى تعلم لا يدركها. وبذلك تعلم أن هذه العبارة ذم عظيم للسلف، خاصة وأنه يجعل القول المقابل لهم قول أهل العلم والحكمة، يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هؤلاء الذين أطلقوا هذه الكلمة ليسوا روافض يسبون السلف ويشتمونهم، بل هم ممن يثني على السلف ويقول إن السلف أفضل الأمة، وإن خير أمة أخرجت للناس منصرفة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هذه العبارة التي قالوها في أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قد ذموا بها السلف أعظم الذم، شعروا أو لم يشعروا. سبحان الله، كيف يكون فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وتلاميذهم من التابعين رضي الله عنهم ومن بعدهم، وفهم علماء الأمة كالشافعي وأحمد وغيره الذين أوردوا كلامهم، كيف يكون فهم هؤلاء بهذه المثابة أنه أسلم ولكن بلا علم ولا حكمة، ويكون فهم الجهمية والمعتزلة ومن حدا حدوهم هو فهم ذوي العلم والحكمة، خاصة وأن هؤلاء المتأخرين الذين يقولون عن مذهبهم إنه أعلم وأحكم قد اضطربوا في أمور الاعتقاد أعظم الاضطراب، وأصابتهم الحيرة وندموا على ما خالفوا فيه السلف، وأشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم مخطئون وأن السلف هم أهل الفهم والدراية. حتى قال الجويني أبو المعالي صاحب الورقات: ركبت البحر الخضم يعني الواسع، وخضت في الذين هاني عنه أهل الإسلام، كل ذلك هربا من التقليد، والآن أقول كلمة الحق في العود إلى مذهب العجائز. وقال الرازي وهو من الأساطين الكبار، والرازي والجويني كلاهما من فحول الأشاعرة المشاهير من المتأخرين. يقول الرازي بعد أن نظم أبياتا عجيبة في تصوير الحال الذي هم فيه، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذو وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمباحث الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. متى قال هذا؟ في آخر كتاب ألفه. سبحان الله، هل يمكن يكون هناك طريقة أقرب من طريقة القرآن؟ يقول: خذ مني تجربة، تأملت الطرق الكلامية، طرائق المتكلمين من جهمية ومعتزلة وكلابية وأصحابه الأشاعرة وغيرهم، والمذاهب الفلسفية التي أثرت في المتكلمين. يقول: خذها مني كلمة واحدة في جميع هذه الطرق، لن تشفي عليلا يعني مريضا، ولن تروي غليلا يعني عطشانا. ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يعني أني أقول بقول الإثبات والنفي، وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد السلف، إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول: هذه المعرفة سيتوصل إليها الذي مر بالتجربة التي مررت بها. ونقل ابن الصلاح رحمه الله في كتابه في طبقات الشافعية عنه أنه قال: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى مرتين. وقال الجويني وهو على فراش الموت: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى الذي أوصلني إليه ما اشتغلت به. وقال الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول: طفت هذه المعاهد كلها من أصحاب الكلام والفلسفة وغيرهم، فوجدتهم صنفين: إما نادم وإما حائر. وهكذا ورد مثل هذا عن عدد كالخسروشاهي. دخل عليه رجل، وكان أظن الخسروشاهي كان مريضا، فقال الخسروشاهي وهو من أشهر تلاميذ الرازي، قال لهذا الرجل: ما تعتقد؟ سؤال غريب جدا. قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت مستيقن بهذا؟ قال: نعم. قال: أحمد الله على هذه النعمة، لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. ثم بكى. فوصلوا إلى الحيرة. وهذه والله أعلم قد تكون نوع من أنواع العقوبة الإلهية، لأنهم زهدوا في طريقة السلف وزهدوا فيها وارتضوا طريقة المتكلمين المبنية على طريقة الفلاسفة. والفلاسفة كما نبهنا الإخوة أكثر من مرة، فلسفة اليونان، اليونان أمة ملية أو وثنية، وثنية يعبدون الأصنام، وأنبلهم سقراط، وكان أحد السحرة. فكيف يؤخذ كلام ساحر وثني ويقال إنما قرره هو أمثاله هو القواعد الكلية غير القابلة للنقض، ويزاح كلام رب العالمين في نفسه الذي عرف عباده بنفسه، وكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي لا ينطق عن الهوى، ويقال في فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار إن فهمهم أسلم كغيرهم من العامة، هؤلاء يموتون ويدخلون الجنة، لكن فهم المتأخرين أعلم وأحكم. نقول: انظر النتيجة، لفهم أبي بكر وعمر ماذا فعل فهمهم من رفعة الإسلام وانتشاره، وماذا فعلت فهومكم أنتم بالأمة من تقطيع أواصرها ونشأة الفرق. فما نشأت الفرق إلا من هذه الطرق التي قطعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون في آخر حياتهم، ولهذا الرازي أملى وصية في آخر عمره عند موته، وصية مؤثرة جدا، نقلها السبكي في طبقات الشافعية، وذكر فيها أنه كان على الحال من كثرة الإرادات كما هو في كتبه، وإنه إنما كان يشحذ الهمام، وإنه إنما كان يريد الخير ونحو ذلك، وأن كل مقالة لا تليق بالله فإنه راجع عنها وتارك لها. هذه الحيرة التي يصلون إليها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هؤلاء في آخر عمرهم يرجعون، ويكون الواحد منهم بمنزلة عجائز المسلمين وأعرابهم وعامتهم، يكون تابعا للعلماء. ولهذا ذكروا في ترجمة الغزالي أنه مات والبخاري على صدره، يعني في آخر عمره، وكان يقول عن نفسه أنا مزجى البضاعة في الحديث، عنده علم بالحديث النبوي. ففي آخر عمره أدرك أن الصواب أن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قرأ البخاري لكن في آخر حياته، ولهذا مات وصحح البخاري على صدره، لكن في الفترات السابقة ما كان يعتني بالسنة. فكيف يقال إن هؤلاء الذين هذا حالهم مذهبهم أعلم وأحكم، وقد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والاضطراب، وحذروا أصحابهم من الانسياق في من ساقوا منه، وقالوا لا تصلوا إلى ما وصلنا إليه. فهذه العبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم عبارة خاطئة بلا أدنى شك، وعبارة سيئة في مضامينها ومعانيها، وفيها نوع من الذم الكبير للسلف، وإن كان الرجل غير رافضي كما قلنا. نعطيك مثالا من واقع كلام الجويني، ونسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له، في كتبه يبين لك وجهة نظرهم في السلف، وأنهم ينظرون إلى السلف نظرة دون، ثم في آخر عمره تراجع وقال على العكس، السلف أفهم الناس وأعلم الناس. في كتابه الكافية في الجدل تطرق لعدم استخدام السلف بعض أنواع القياس، انظر بما علل، قال فإنهم لما علموا أنه قد يكون بعدهم من لعل الله سبحانه يخصه بجودة قريحة وزيادة فهم وفطنة وذكاء، كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وإلى من ليس بفقه. يقول لأجل ذلك لم يطولوا واقتصروا على النبذة والإشارة. الحديث هذا في من يا أخوة؟ أول الحديث هذا ورد بلفظ نظر الله امرأ، ولا أذكره ورد بهذا اللفظ، وأيضا الظاهر أنه أدخل أكثر من رواية في بعضها، لكن انظر كيف جعل السلف بمنزلة من يحمل الفقه وهو غير فقيه، ويبلغه إلى من هو أفقه منه من المتأخرين أصحاب جودة القريحة وزيادة الفهم والفطنة والذكاء. هذا كلام الجويني في كتابه الكافية، لكنه في كتاب النظامية وهو من آخر كتبه صرح بأن السلف لم ينكفوا عما تعرض له المتأخرون عن عي، يعني عن عجز وتبلد في القرائح، هيهات، كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بيانا، لكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات. الآن أدرك قدر السلف في آخر كتبه، لكن في الكتب الأولى انظر ماذا كان يقول عن السلف. على كل حال، العبارات التي يقولها السلف كعبارة هذا الإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، يسيء هؤلاء فهمها ويظنون أنها دالة على أن السلف إنما يريدون السلامة وعدم الخوض في معاني النصوص. يعني السلف إذا قرأوا قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ألا يرجون بلى يرجون، لأنهم يعلمون معنى الغفور ومعنى الرحيم. وإذا قرأوا قوله تعالى إن بطش ربك لشديد ألا يخافون، بلى لأنهم يعلمون المعنى. فالقول إنهم لا يخوضون في المعاني يجعل قوله غفور رحيم كقوله إن بطش ربك لشديد. غفور رحيم لا يجلب رجاء، وإن بطش ربك لشديد لا يجلب خوفا. لما؟ لأن المعنى غير معلوم. فهذه عبارة عجيبة. ثم إن مالك رحمه الله بنفسه لما سئل عن كيفية الاستواء كما هو في الأثر المعروف عنه يقول الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وفي اللفظ الآخر غير مجهول، يعني ما أحد يجهل معنى الاستواء، والكيف مجهول. وتجد هذه العبارة يستدل بها هؤلاء وينقلونها عن مالك رحمه الله دالة على أنه يفوض المعنى. سبحان الله العظيم، يفوض المعنى ويقول الاستواء معلوم غير مجهول، والسائل ماذا قال؟ قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى لفسره بما فسره السلف، على العرش هكذا فسر السلف الاستواء. وقال تسأل عن معناه، معناه العلو عليه، على ربنا على العرش وارتفع سبحانه وتعالى. لكنه يقول كيف، يقول الكيفية. لهذا استعظم مالك السؤال وعلاه الرحضاء يعني العرق. كيف يجرؤ إنسان يقول عن رب العالمين كيف يستوي؟ ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. يعني تفتح في المسلمين السؤال عن كيفية رب العالمين، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فالسلف بيّنوا المعاني واضحة، لكن هؤلاء يأخذون عبارات السلف ثم يفهمونها كما يريدون. والأمر في هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. يقول حرف النصوص في القرآن والسنة، تستغربون أن يأتوا بتحريف لكلام السلف وغيره؟ من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. إذن هذا المتحدث يقول إن طريق السلامة هو طريقة السلف. وما معنى السلامة؟ أنهم لا يعرفون المعاني. وإذا سلكنا طريق البحث والتحقيق فالحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. يقول إذا كنا نريد التحقيق والدقة والعلم فلا بد أن نأخذ بطريق من يتأول هذه النصوص. وهذا يحتاج الحقيقة إلى شيء من الإطالة، لكن سنذكر بعضه هنا إن شاء الله تعالى الآن، ونبين بقيته في أثناء الشرح إن شاء الله. نقول اعلم أن التأويل له معنى، له معنى محدد معروف. فأخذ المعطلة هذا الاسم الشرعي الوارد في القرآن وأطلقوه على تحريفهم للنصوص. فالواقع أنهم عبثوا بالنصوص وأفسدوا دلالتها بتغييرها عن معانيها الحقة التي دلت عليها النصوص والآثار. هذا العمل بتغيير النصوص عن معانيها ليس هو التأويل، بل سماه الشرع بنص كتاب الله تعالى تحريفا، كما قال الله عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن جرير في معنى الآية يبدلون معناها ويغيرونها عن تأويله. فالتأويل يراد به التفسير، وتجد الطبرية يستعمله كثيرا فيقول القول في تأويل الآية كذا، وسمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. هذا المعنى الأول، أن التأويل معناه التفسير. المعنى الثاني للتأويل الحقيقة التي يصير إليها الشيء وتكون عاقبته إليه. قال الطبري في قول الله هل ينظرون إلا تأويله إلا ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله. كذا قال ابن عباس في الآية يوم يأتي تأويله، قال يوم القيامة. وفي قول الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي، قال ابن زيد هذا تحقيقها. فالتأويل يراد به التفسير ويراد به الحقيقة والعاقبة التي يصير إليها الشيء. أما أن التأويل معناه تحريف وتغيير الكلام فهذا لا شك أنهم ما ابتدعوه. لكن يا أخوة، هل فيه أحد يقول تعالوا إلي سأحرف النصوص ويطيعه أحد؟ ما في أحد يطاع، لكن يسمي هذا التحريف يسميه تأويلا. وإلا لو قال إنسان أنا سأحرف هذه النصوص وآتي بمعاني أخرى لها ما قبل منه أحد. فإذا سمى تحريفه تأويلا فشى في الناس وانتشر من هذه الجهة. نعم. فقلت له: أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وهذا لأن معناه هو الحق المطابق للنصوص عند من فهم مراد الشافعي ومراد السلف، وهو سبيل السلامة كما أنه سبيل العلم والحكمة معا. فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا كما فصل المبتدعة طريق السلامة عن طريق العلم والحكمة، فجعلوا مذهب السلف أسلم وجعلوا مذهبهم أعلم وأحكم. السلامة لا تكون إلا حيث يكون العلم، أما إذا خلا المنهج من علم فسالكه ليس بسالم بلا شك، بل هو سالك سبيل الغواية. وهذا أحد الوجوه التي ترد بها هذه المقالة الضالة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول: يستحيل أن تكون السلامة في جهة والعلم والحكمة في جهة. السلامة مع العلم، والذي يخلو منهجه من علم ليس بسالم. نعم. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطل، كله باطلا. نعم. وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا. أهل الحديث يطلق على أهل السنة، فهم أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، كلها أسماء دالة على عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وسيأتي في كلام الشيخ لاحقا إن شاء الله تحديدهم، حيث قال: في أهل الحديث هؤلاء وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. نعم. فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. هذه المسائل الثلاث كلها مرتبطة بباب الأسماء والصفات، وقد خالف الأشاعرة في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله، كما أنهم خالفوا في باب القدر فهم فيه جبرية، وقد اعترف بأنهم جبرية شيخهم الإيجي صاحب كتاب المواقف الذي يدرس منذ قرون عند الأشاعرة، وقال إن الأشاعرة جبرية متوسطة. كما أن الأشاعرة في باب الإيمان مخالفون لأهل السنة، فإن الأشاعرة يجعلون الإيمان مجرد التصديق، وهذا قول غلاة المرجئة. فمراد الشيخ إذن بمخالفة متأخر الأشاعرة لأهل السنة في هذه المسائل الثلاث يعني في باب الصفات، لا في عموم ما خالفوا فيه من مسائل الاعتقاد. ومن أعظم المسائل الموحشة التي خالفوا فيها وقال بها أساطين كبار منهم: تكفير العامة، تكفير عامة المسلمين. فإنهم يرون أن من لم يحقق إيمانه بالطرق التي رسموها على منهج المتكلمين بتلك الطرق المعقدة التي عجزوا هم بأنفسهم عن أن يوضحوها، ودخلوا في متاهات داخلها لم يتمكنوا معها من تحقيق القول فيها، وبينهم في فروعها من الخلاف الشديد ما لا يحيط به إلا من وقف على خلافهم، ثم يقولون إن من لم يعرف الله بهذه الطرق التي طرقناها فإنه لا يكون من أهل القبلة. ولهذا قال العلامة السمعاني أبو المظفر فيما نقله عنه تلميذه صاحب الحجة قوام السنة الأصبهاني الشافعي في كتابه الحجة في بيان المحجة، يقول: إذا كفر عامة المسلمين فهذا طي بساط الإسلام وإلحاق هذه الدار بدار الكفر، فإن أكثر الأمة عامة. كم تتوقعون أيها الأخوة عامة المسلمين؟ 50%، 70%، 80%، لو أقسم إنسان أنهم يزيدون على 99% لصدق. أكثر الأمة عامة. من هو الذي يعرف العلم الشرعي المؤصل المبني على منهج السلف؟ الأقل. ولهذا لما سموا بالعامة؟ يقول أهل اللغة لأن العموم هكذا، عموم الناس هكذا. فالرجل وإن أخذ مثلا شهادات عليا في الهندسة، في الطب، في الفلك، في الصيدلة، عامي أيها الأخوة، عامي في علوم الشرع، كما أن جميع طلبة العلم الشرعي عامة في الطب، نعم، والهندسة عوام، كلنا عوام. لأن معنى كونك تخرج عن العامية في علم من العلوم أن تتقنه، فمن لم يتقن العلم الشرعي فهو عامي وإن أخذ الشهادات المتعددة في الأبواب الأخرى. فأكثر الأمة عامة. فإذا قالت الأشعرية إن من لم يؤمن بالله بالطريقة التي ذكرناها وحددنا أساليبها بما سموه بدليل الحدوث فإنه يكون كافرا، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن سابقك في الصلاة والصيام والقيام وعجزت عن أن تتبع من عوام المسلمين ممن نتمنى أن نتعبد عباداتهم في صيامهم وصلاتهم، نعجز أن نصلي صلاتهم. بعضهم يصلي 6 ساعات في الليلة، يصوم يوما ويفطر يوما وهو في 80، تعجز أيها الشاب عن مثله إلا إذا أعانك الله. هؤلاء الآن كفار، والمؤمن من يسلك مسلك الفلاسفة والمعتزلة، فهذه من أبشع ما خالفت فيه الأشاعرة وخالف غيرهم فيه. وأبو الحسن الأشعري غفر الله له وعفى عنه ثبت عنه بسند صحيح أنه لم يرجع عن تكفير العامة إلا على فراش الموت، وقال بهذه المقالة عدد منهم كالجويني ورجع عنها في آخر كتبه، وقال بها السنوسي في أم البراهين ومن كتبه المشهورة، وقال الشارح الدسوقي لها في أثناء كلام السنوسي عن هذه المسألة، أي أن من لم يعرف الرب بطريقة المتكلمين فإنه يخلد في جهنم، يعني خلود الكفر. هذه مسألة بشعة جدا مما خالفت فيها الأشاعرة، لكن رجع عنها أبو الحسن عفى الله عنه على فراش الموت، ورجع عنها الجويني في آخر كتبه، ونقد الحقيقة هذه المسألة قطعا، نقدهم كثير من أهل العلم من أهل السنة، لكن والحق يقال حتى بعض الأشاعرة نقدوا هذه المقالة، قالوا إنها مقالة بشعة جدا. وثبت أن هذه المقالة بقيت في مذهب أبي الحسن الأشعري من مذهبه الأول وهو مذهبه الاعتزالي، وأقر بها أبو الوليد السمناني وهو القاضي الأشعري المشهور، قال إن هذه المسألة بقيت عند الأشعري من مذهبه الأول، يعني المعتزلة تكفر العامة. فهذا الكلام لما قال شيخ الإسلام أن المخالفة من قبل المتأخرين في هذه المسائل الثلاث، يعني في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وإلا فهم مخالفون في أبواب أخرى. ومع ذلك فالأشاعرة مع هذا الوضع الذي هم فيه أقرب قطعا من المعتزلة وأقرب من الجهمية الغلاة، لأن أولئك أشد. والأبواب الأخرى التي وافقوا فيها أهل السنة كقول أهل السنة في الصحابة وقول أهل السنة في عموم مسائل اليوم الآخر من ما يكون في البرزخ والنعيم ومن النعيم والعذاب وما يكون في عرصات القيامة وما يكون في الجنة والنار، هذا قولهم فيه وقول أهل السنة سواء، وهكذا قولهم في الإمامة، قولهم قول أهل السنة، لكن هذه المسائل المحددة لهم فيها هذه المخالفات. نعم، وهي مسائل حقيقة ليست سهلة، يعني كونه يكون في الجبر في القدر جبريا وفي الإيمان مرجئيا وفي باب الصفات يقول بقول أصله من الجهمية، لا شك أنها مخالفات ليست سهلة، لكن مع ذلك هم أحسن حالا من غيرهم بالنظر إلى المقارنة بينهم وبين المعتزلة والجهمية. نعم. فقلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات فإنها الأم وسائر المسائل فرع عليها. صدق المصنف رحمه الله، أساس الخلل عند الأشاعرة وعند غير الأشاعرة من النفاة هو هذا التحريف الذي اصطلحوا على تسميته بالتأويل، فهو أصل ضلالهم، فهم كلما وجههم نص يخالف ما هم عليه من الباطل حرفوا معناه ثم قالوا نحن أولنا، وبذلك تلاعب أهل الضلال بهذه النصوص باب التأويل هذا الذي هو التحريف انفتح به من الفساد ما لا يحيط به إلا الله، حتى إن الباطنية كالنصيرية وأضرابهم تأولوا الصلاة وتأولوا الصوم، قالوا الصلاة خمسة أشخاص نتولاهم، علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، تولاهم ولا تصلي، ما في شيء اسمه الصلاة، وقالوا هذا تأويل، هذا معنى الصلاة. والصوم ليس هو الإمساك عندهم عن المفطرات المعروفة، قالوا الإمساك عن سر الطائفة الباطنية هذا لا يفشى. جاء زنادقة الفلاسفة كابن سينا والفارابي، لا شك أنهما من الزنادقة كما بين شيخ الإسلام وغيره، كثير من الناس لا يدري عن هذين الضالين الزائغين، تأولوا الدين بالكلية، كل أركان الإيمان الستة لا يقرون بها، هذه قد تكون غريبة على بعض يعني العامة، حتى للأسف تجد شوارع باسم ابن سينا ومؤسسات باسم الفارابي، هذا خطأ كبير، هذا يدل على أنهم لا يعرفون حقيقة هذين الضالين الزائغين، فهم لا يقرون بأركان الإيمان الستة كلها بالمعنى المعلوم عند المسلمين، وصنفوا كتبا كابن سينا في إنكار البعث والجنة والنار، وقالوا لها تأويل غير التأويل المعروف عند المسلمين. انظر ماذا فعل التأويل، وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وفي النونية وضع بابا في جناية التأويل على الأمة، وهناك رسالة اسمها جناية التأويل أيضا مستقلة كلها فيما فعل هذا التحريف الذي سموه تأويلا. المتكلمون كالأشاعرة تأويلهم كان لأبواب أخرى في الأسماء والصفات ونحوها، أما العبادات وأمور اليوم الآخر فهم يقرونها قطعا على حقيقتها ويمنعون من تغيير معانيها، فهم كما قلنا على ما عليه السلف في هذه الأبواب، لكنهم لما ردوا على الفلاسفة تحريفهم قال لهم الفلاسفة: ما الذي جوز لكم أنتم تأويل الأسماء والصفات وهي أكثر أدلة وأصرح في دلالتها على المراد من نصوص المعاد واليوم الآخر؟ فلم يقم بالرد على الفلاسفة وغلاة المتأولة أحد بقدم راسخ سوى من كان على منهج السلف، لأنه لم يتناقض كهؤلاء المتكلمين الذين استعملوا التأويل فيما هووه بردهم الأسماء والصفات، وامتنعوا من هذا التأويل في أبواب أخرى كتأويل اليوم الآخر أو تأويل العبادات من صلاة وزكاة. وقد نظم ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية هذا الحال المزري من العبث بالنصوص بقوله رحمه الله عن هؤلاء جميعا من حرفوا النصوص وسموا تحريفهم بالتأويل، يقول: جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم، قد خرقوه بأسهم الهذيان، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأردال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان، ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن. هذا الآن كلام على ألسنة الفلاسفة، الكلام الآتي يقول: تأويلي هذا كتأويل الذين تأولوا الفوقية، يعني أن الله في العلو، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس بالتبيان، يعني أن فوقية الله تعالى في الكتاب والسنة جلية مثل الشمس. يقول: فإذا أنا أولت، يقول الفيلسوف، يقول: إذا أولت أمور المعاد والجنة والنار فتأويلي أقل جرما منهم. لما؟ لأن نصوص الفوقية أعظم، يقول أهل العلم إن نصوص العلو إذا أفردت بلغت ألف دليل، فيقول الذي في فقط في موضوع الصفات فيه العلو فيه ألف دليل غير بقية الصفات، إذا تأولت أنا اليوم الآخر فتأويلي أقل من تأويل هؤلاء. أيسوغ؟ ثم يتكلم على لسان الفلاسفة أنهم يوجهون هذا الكلام لنفاة الصفات: أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان؟ يقول الفلاسفة: لماذا نحن كفار بتأويلنا اليوم الآخر؟ بل لماذا أنتم على الإيمان وأنتم قد تأولتم الصفات؟ ثم قال: إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان، هلكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران. يقول جميع اشترك موضوع التأويل، فإن كان التأويل خطأ فنحن فيه سواء، وإن كان صوابا فلا تمنعونا من أن نتأول ما نريد، لأنكم إذا قلتم إنه لا يصح أن تتأول نصوص اليوم الآخر ويصح أن تتأول نصوص الصفات كما فعل الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، ثم رد عليه ابن رشد وقال هذا غير سليم، لأن نصوص اليوم نصوص الصفات أكثر دلالة من نصوص اليوم الآخر، وسمى كتابه بتهافت التهافت، وكلا الكتابين لا شك أن فيهما من الضر شيء كبير، لكن لا شك أن مذهب الفلاسفة أعظم وأفضع بكثير. لكن الحاصل أن هذا البلاء المسمى بالتأويل وهو التحريف إذا استخدمه الفلاسفة رفضه المتكلمون، فيقول الفلاسفة لماذا يصح لكم أن تتأولوا ولا يصح لنا أن نتأول. بعد ذلك قال ابن القيم موجها الخطاب للمتكلمين الذين تأولوا الصفات وعجزوا عن جواب زنادقة الفلاسفة فيما ردوا عليهم، يقول ابن القيم هذه مقالتهم لكم في كتبهم، منها نقلناهم بلا عدوان، ردوا عليهم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان، لا تحطمنكم جيوشهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. يقول إن كنتم صادقين فردوا على الفلاسفة، وإن عجزتم فاتركوا الطريق وأعطوا القوس باريها لمن يستطيع أن يرد عليكم على الفلاسفة معا. لا تحطمنكم جيوشهم، يعني جيوش من يردون الرد الحقيقي على الفلاسفة، لأن الذي يرد الرد الحقيقي على الفلاسفة هو الذي لا يشترك معهم في أصل الباطل الذي انطلقوا منه، فالرد الحقيقي عليهم لا يكون إلا لمن التزم مذهب السلف ولم يحرف الكلمة عن مواضعه، فهو الذي يرد على كل أهل الضلال المحرفين للنصوص بجميع درجاتهم. أما من يشاركهم في ضلالة تحريف النصوص فمهما رد عليهم فسيقولون أنت غيرت نصوصا عن المراد المعروف منها عند السلف، فما الفرق بيننا وبينك؟ وهذا مراد ابن القيم رحمه الله بقوله عن الفلاسفة فيما واجهوا به المتكلمين إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. نبه ابن تيمية رحمه الله في الحموية إلى حقيقة كبيرة جدا مهمة لطالب العلم تتعلق بهذه التحريفات للنصوص المنتشرة في كتب المتأخرين من الأشاعرة كابن فورك في كتابه الذي صنفه في التأويلات، والرازي في كتابه تأسيس التقديس، وكذا في تفسيره، وكذا كتب المعتزلة كعبد الجبار الهمداني وأبي الحسين البصري، وكذا المتأخرين كالغزالي وابن عقيل. هذه التأويلات الباطلة أخذوها من الجهمي العنيد بشر المريسي الذي ذمه السلف وبينوا فساد عقيدته. ما الدليل على أن هذه التأويلات الموجودة عند الرازي والغزالي وعند هؤلاء هي تأويلات بشر المريسي؟ الدليل أن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رد قديما على بشر المريسي في كتابه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله من التوحيد، ولما كان عثمان بن سعيد يرد على بشر المريسي قوله كان ينقله أولا ثم يرد عليه، فنقل عنه هذه التأويلات بأعيانها الموجودة في كتب المتأخرين من الأشاعرة. يقول ابن تيمية كلام المريسي في هذه التأويلات يقتضي أنه أقعد بها من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. يقول شيخ الإسلام ثم رد عليه عثمان الدارمي بكلام إذا طالعه العاقل علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور حجتهم وضعف حجة من خالفهم، وقد أجمع أئمة الهدى على ذم المريسية، يعني أصحاب بشر المريسي، وأكثرهم يعني وأكثر السلف كفروهم أو ضللوهم. فإذا علم المرء ذلك وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. فحاصل هذا أن هذه التأويلات ليست من ابتكارهم أصلا، إنما هي من قول بشر المريسي وأضرابه من المفسدين. وبشر أظن هو الذي قال الشافعي رحمه الله تعالى أتت أم بشر المريسي إلي لأدعوه، يعني حتى يكف عن هذا، فكلمته فدعاني إلى باطله. كلم الشافعي بشر الضال هذا ليترك عنه الضلالة، فدعا بشر المريسي الإمام الشافعي قال بل أنت تعال إلى ما نحن فيه من هذه الضلالات. فالسلف متفقون على أن أقوال بشر أقوال ضالة زائغة، ورد عليه عثمان بن سعيد، ثم تجد أقوال بشر عند هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة ويقولون هذه تأويلات الأشاعرة. لا، هذه تأويلات بشر المريسي قبلكم، وبشر المريسي من المنزلة السيئة عند السلف ما سمعت، فبه يعلم كما قال شيخ الإسلام إذا كانت هذه تأويلات المتأخرين من بشر، والسلف يذمون بشرا وأضرابه، يعلم الهدى من أراد الله هدايته. نعم. وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة المفضلة. وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة المفضلة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. هذا إيجاز مذهب السلف الصالح في الصفات. أولاً تمر كما جاءت، يعني بلا تغيير لمعانيها الجلية التي أفهمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأفهمها الصحابة التابعين، فهي نصوص جاءت جلية واضحة المعاني يجب إمرارها كذلك. أما التعرض لها بما يفسد دلالتها فهو بالضد من إمرارها كما جاءت. السلف يقولون أمروها كما جاءت، لذا قال السلف أمروها كما جاءت. وهذه العبارة ظن كثير من نفاة الصفات أنها تعني أن السلف يفوضون معنى الصفة ويمنعون الخوض في معانيها، وهذا كما قدمنا من جهلهم بمراد السلف بهذه العبارة، كما جهلوا مرادهم بعبارات سابقة كعبارة الشافعي. بين ابن تيمية رحمه الله في الحموية مراد السلف بهذه العبارة أمروها كما جاءت بدقة، فأوضح أنهم نفوا علم كيفية الصفات ولم ينفوا أن للصفات حقائق ثابتة دلت عليها ألفاظها الصريحة. ولو كان السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ولما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فإن من يؤمن باللفظ دون فهم لمعناه لا يقول ذلك، لأن الاستواء لا يكون عنده في هذه الحالة معلوما بل يكون مجهولا، وهم يقولون الاستواء معلوم. أمر آخر نبه عليه وأنه لا حاجة إلى نفي علم الكيفية إذا لم يكن لللفظ معنى، إنما ينفي علم الكيفية من يثبت الصفة ويفسرها ويوضح معناها المراد بها، لكن يقول بعد أن يبينها يقول هذه معانيها ما حقائقها التي هي عليها وكيفيتها التي اتصف الله تعالى بها فلا يعلمها إلا الله، فإنه تعالى لا يحاط به علما كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها ألفاظ جاءت دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لقالوا أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ لا تكون قد أمرت. فلا يقال أمروها كما جاءت بلا كيف، لأن نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، هم نفوا الكيف، فلو لم يكن لها معنى لكان الذي ينفي الكيف يلغو صاحب لغو، تنفي الكيف عما لا تعرف معنى. فلما كانوا يعلمون المعنى قالوا أبقوا دلالتها وأمروها كما جاءت واضحة المعاني ولا تخوضوا في الكيفية. أما لو كانوا يقولون ليس لها معاني، الذي ليس له معنى ليس له كيف، لكن هذه الصفات لها معاني معلومة، وهل لها كيف؟ نعم لها كيف، لكن لا يحيط به إلا الله، فنحن نعلمها من جهة المعنى ونجهلها من جهة الكيفية. من أهم ما يوضح لك مراد السلف في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف أنهم قالوا هذه الكلمة لما سئلوا عن نصوص رؤية الله، كما روى اللالكائي عن غير واحد منهم لما سئل عن الرؤية قالوا أمروها، يعني نصوص الرؤية كما جاءت بلا كيف. والسلف مجمعون على أن رؤية الله رؤية حقيقية تثبت ولا يتعرض لها بالنفي، إنما يتعرض لها بالنفي الجهمية، وقرروا أن الرؤية تكون لوجه الله وأن المؤمنين يرونه تعالى بأعينهم. هذا يوضح لك مراد السلف في قولهم في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، ويؤكد أنهم يريدون إثبات المعنى الحق، كما أنهم قالوا في الرؤية التي تكون بالعين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، قالوا هذه الكلمة بصفات، والسلف مجمعون على أن الرؤية حق ثابت يجب إثباتها لله تعالى، أن المؤمنين يرون الله تعالى بأعينهم. ثم قالوا أمروها، يعني أمروا نصوص الرؤية، وقالوا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. إذن تنفى الكيفية عن هذه النصوص، لأنه لا يحيط بالله عز وجل علما إلا هو سبحانه وتعالى. أما المعاني فهي جلية واضحة. بعد ذلك قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه عندك: وتصانع هذه النصوص عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل. هذان المسلكان الفاسدان هما مما يدخل في ذم الله تعالى لسبيل من يلحدون في أسمائه، في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا، لأنه مائل عن سمت القبر. القبر لا يكون شقا يرمى فيه، ترمى فيه الجنازة ويدفن بالتراب مباشرة، لا، إذا جاء في آخر القبر يمال شق إلى جهة القبلة، هذا يسمى اللحد لأنه مائل عن سمت القبر. فهذا المراد بالإلحاد، الإلحاد ومنه سمي هذا الموضع لحدا. الإلحاد هو الميل. فالإلحاد في الصفات، في الأسماء والصفات، له عدة صور ذكرها أهل العلم، منها نفي ما أثبت الله بهذه التحريفات الفاسدة المسمى بالتأويلات. ومن الإلحاد، من صور الإلحاد في أسماء الله، إثبات ما نفى الله، كما صنع الممثلة الذين أثبتوا لله المماثلة المنفية في قوله: ليس كمثله شيء، فأثبتوا لصفات الله مماثلا من صفات المخلوقين. الهدي الصحيح في صفات الله إثبات ما أثبت الله، هذا هو الطريق المستقيم، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عكس الأمر فنفى ما أثبت الله أو أثبت ما نفى الله فقد ألحد، يعني فقد مال عن الحق في هذه الأسماء والصفات بلا شك. نعم. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. نقل الإجماع على أن هذا مذهب السلف نقله جمع كبير من أهل العلم قبل الخطابي وبعد الخطابي، وقد نقل الإجماع على ذلك أهل الكتب المصنفة في الاعتقاد بالإسناد كالآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وكثيرين. لكن تحديد الشيخ للخطابي قد يعود لسبب خاص، وهو أن الذي يكتب له الشيخ أو من يبلغه كتابه هذا يتفق مع الخطابي مثلا في مذهبه، فناسب أن يقول: إن هذا مذهب السلف نقله عنهم من هو على مذهبكم وتثقون بنقله. وهذا اللون من التعامل مع الناس من الحكمة التي ينبغي أن يتنبأ لها طالب العلم. فمن كتب لأهل بلد أو لأهل مذهب فقهي فنقل عن أصحابهم قولا صوابا فذلك أدعى إلى قبولهم لقوله واستجابتهم للحق. أما نقل الإجماع على أن مذهب السلف هو هذا المذكور هنا من أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فهذا إجماع أهل العلم قديما وحديثا من أهل السنة والجماعة، والذين نقلوا الإجماع كثر من أهل العلم، لكن تحديد الخطابي قد يكون لما ذكرناه لك من السبب. نعم. وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوة. خلص قف عنده، لأن هذا قد يطول بنا بعض الوقت، نبقي مدة للأذكار، ومن أراد أيضا نستريح نعود بعد المغرب إن شاء الله. شكر الله لفضيلته إجابة الدعوة، وجعل ما يقوله حجة لنا وله لا علينا جميعا، وجعل أعمالنا وطلبنا للعلم كله خالصا لوجهه الكريم صوابا على هدي نبيه الأمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.